بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في باب ما جاء: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. انتهينا من الحديث 78,600,000، لكن فيه مسألة: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، فصوموا 30 يوما. وهنا السؤال، يعني أنه هل يثبت برؤية شخص واحد أو برؤية شخص واحد؟ نعم، يثبت هلال رمضان أو هلال شوال برؤية شخص واحد ثقة إن شاء الله. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصوم أو بصيامه. هلال شوال هو الذي اختلف فيه علماء، والله أعلم. قالوا يدل على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، بعضهم قال هكذا، لكن الذي يظنه في الصيام وكذلك في الإفطار إن شاء الله يجوز، إذا كان الرجل ثقة ويثق يوثق في دينه وعلمه وعقله، فيقبل في إثبات هلال شوال أيضا، إلا رأى القاضي أو أمير المؤمنين عدم قبوله لسبب من الأسباب فله ذلك. ثم بعد ذلك الحساب الفلكي لا حساب له في دين الله تبارك وتعالى، ومدن التي لا يرى فيها القمر أو الشمس أو القمر، وقد يكون هناك يغيب أياما ثم يخرج لبعض الأيام، فهنا فتاوى العلماء رحمة الله عليهم مسجلة، ينبغي أن لا يستعجل الإنسان يأخذ فتاوى العلماء أقرب بلد الذين منهم هم كم ساعة يصومون ساعة تلك الساعات ثم يفطرون ثم يصومون، وهكذا إن شاء الله. إذا رأى الهلال وحده وقبل الناس أيضا، هذه مسائل كلها قد تطرقنا فيما مضى من الدروس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين قد فهمتم المسألة الظاهر بوضوح. فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ثم بعده الباب الذي ذكر رحمه الله، باب ما جاء في الشهر 29، الشهر الإسلامي والشهر العربي يكون 29 و30، ليس هناك في الشهر العربي أو الإسلامي 28 مثل تاريخ النصارى أو تقويم النصارى، ولا 31 مثلهم، إنما 30 أو 29 كما هو، جاءت نصوص واضحة جدا لا يجوز أن يقال خلافه. لكن المسألة تدور على رؤية الهلال، ولذلك قلت بالأمس أنه يجب أن يكون في بلاد المسلمين، يجب أن يكون في بكل مدينة من مدن الإسلام ناس يتراءى الهلال ويثبت لهم أول الشهر أو آخر الشهر، أو تكون الدولة نفسها تتبنى بهذا وتكلف ناسا بهذه المسألة، لأنها تنبني عليها أشياء كثيرة. أول الشهر كذلك، إذا أراد أن يصوم إنسان أول الشهر، آخر الشهر، وسط الشهر كما تأتي الروايات، أو أيام البيض، كل هذه ينبني على أن يعرف أول الشهر متى يكون الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر إلى آخره. فبذلك يعني لا حساب عندنا للحساب الفلكي. وبالحقيقة هذه من الأشياء التي كان يكون عليه إجماع في القديم، ما جاء هذا القول إلا في المتأخرين الذين دخلوا في العلوم الجديدة وفلسفة اليونان وغيرها وغيرها، فأخذوا هذا الشيء في الهلال أو في إدخال رمضان وإخراج رمضان لغيره. ومن الأسف أن بعض البلاد الإسلامية قد تأخذ الحساب الفلكي فقط لا عناية لها، والله المستعان، برؤية الهلال. وهذا مما يوصف له. باب ما جاء في الشهر 29، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رجال ثقات، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر، كم مضى من الشهر؟ قلنا 22، وبقيت ثمان، بقيت ثمان أو ثمان، وبقيت ثمان يعني ثمان ليال أو ثمانية أيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، والشهر هكذا، والشهر هكذا، ثلاث مرات وأمسك واحدة. يعني الشهر هكذا وهكذا لعله 30 مرتين، ثم بعد ذلك في المرة الأخيرة أمسك إحدى الأسابيع في المرة الثالثة، يعني 29. وليس هناك ثلاث حالات في طلوع أو كون الشهر قد يكون أكثر من واحدة من 30 أو أقل من 30. الشهر هكذا والشهر هكذا، هذا تأكيد للثلاثين، والشهر هكذا وأمسك واحدة صلى الله عليه وسلم، أي أصبعة واحدة أو أصبع واحدة في المرة الثالثة، حينما قال الشهر هكذا هكذا هكذا ثم هكذا هكذا هكذا، فيكون 29. ويجب على المسلمين أن يراعوا حال القمر فقط، ويثبتوا بهذا إذا كان، وينظروا خاصة في يوم 28 29 لعله يكون في خطأ في بعض الأيام في الرؤية أو غمة، ويكون قد يكون في آخر الشهر ضيقا. فإذا كان شهر رمضان قد أخطأوا في الرؤية، فربما في آخر شهر رمضان يظهر ولم يتم الصوم إلا 28، باقي واحدا يوما واحدا. ففي هذه الحالة يؤمر الناس، يعني يصلون العيد بعد 28، ويؤمر الناس بقضاء يوم واحد، كما حصل هذا في هذه المملكة مرة وأفتى به العلماء. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمصي ثقة، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأقد 29 في الثالثة، أقد 29 في الثالثة، يعني تأكيد الشهر هكذا وهكذا تأكيد للأول، الثاني تأكيد للأول، وليس أن الشهر تكون أيامه بثلاثة أنواع، إنما هو نوعين فقط، 30 أو 29، فأقد 29 في الثالثة. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى وهو الخوارزمي ثقة، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني الكوفي صدوق، أنه قال حدثنا الجريري، جريري هو سعيد ابن إياس الجريري، كان قد اختلط في آخر حياته وسماء القاسم منه قبل الاختلاط كما نص العلماء عليه، نعم، في ترجمته في الكواكب النيرات وغيره. وهنا أيضا ما ندري هل ذكر، نعم، لكنه على كل حال سماع القاسم، سماع القاسم الجذري قبل الاختلاط، هذا نص عليه العلماء رحمه الله عليهم. فيكون الإسناد نظيفا ليس فيه علة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. يعني كأن 30 شهر رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كانت، يعني هي الصوم إذا كان فرض في يعني السنة الثانية على ما قالوا، ويكون 8 سنين أكثر شهور رمضان كان يكون مشتملا على 30 يوما. نعم. وهنا في هذا الباب أيضا تذكرون أن ضم ما هذا الحديث حديث إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزل في حلية صلى الله عليه وسلم، فعائشة فنزل آخر ما نزل بعد ما سار على شهرا، ونزل على 29 أو على 29 يوما. فقالت يا رسول الله اليوم 29، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29. ويكون أيضا هذا دليل على أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وليس بلازم أن يكون كلاهما سواء. شهر رجب إذا كان 30 فيكون شهر شعبان 29 ثم رمضان 30، ليس بلازم من هذا. نعم. ثم قال باب ما جاء في شهر العيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة بن مبارك الباهلي السامي صدوق، قال حدثنا يزيد بن الزريع، يزيد بن الزريع العيشي ثقة، قال حدثنا خالد الحذاء ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة. هذا الحديث صحيح، لكن ما معناه قد اختلف العلماء في معناه. فهذه جاء على كل حال الحديث وهو من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عند البخاري رحمه الله. نعم، لا يكون رمضان وذي الحجة 30، وهو أمر شهر عيد لا ينقصان. الحديث صحيح يعني أخرجه البخاري أيضا، لكن معناه أنهما لا يكونان لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة. إن كان قالوا إن كان رمضان ناقص فذي الحجة يكون تاما، وإذا كان ذي الحجة ناقص فيكون رمضان تام. هذا الذي فسره غير واحد من العلماء. وبعضهم قال لا يكون رمضان وذي الحجة 30 30، هو هذا، لكنه مشاهد خلافه والله أعلم. كان الأئمة رحمة الله عليهم نصوا على أنه رأينا خلاف هذا القول. وكان إسحاق بن راهويه رحمه الله يقول تأويل الحديث لا ينقصان في الفضيلة وإن كان ينقصان في أيامهما. فإذا كان شهر رمضان 29 فيكون أجر من صام رمضان سواء كان 29 أو 30 لا ينقص أجره، فهذا هو المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب والفضيلة. نعم. أما إذا كان يقال أنه لا ينقصان إن كان أحدهما 30 فالثاني يكون تاما ناقصا، فهذا في الحقيقة ليس هو الصحيح بقول العلماء، فينحصر تأويله بأنهما وإن كان ينقصان في الأيام لكن لا ينقصان في الأجر والثواب، نعم ثواب العمل فيهما. ثم قال حدثنا محمد بن عمر المقري، هذا قال أنه مجهول، أنه قال حدثنا إسحاق بن عيسى وهو ابن التبع ثقة، حماد بن زيد الإمام، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود أيضا من طريق محمد بن عبيد، قال حدثنا حماد، والترمذي كذلك عن طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بزيادة: والصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، عند الترمذي زيادة: والصوم أو الصوم يوم تصومون. فما معنى الحديث؟ فسروا، قالوا: إذا كان الناس صاموا أو تركوا الصيام، فإن كانوا تركوا الصيام كلهم ولم يثبت عندهم الهلال فلا ينبغي أن يصوم الإنسان احتياطا أيضا، أو حتى إذا كان شخص قد رأى بنفسه وتيقن أنه رأى ولكن لم يقبل شرعا فلا يجوز له أن يصوم، هكذا قالوا. هناك بعضهم قال: إذا رأى الهلال وحده يجب في حقه أن يصوم، لأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقد عرف أن الشهر قد حضر، وإن كان الآخرون لم يقبلوا منه هذا الشهود، لكن الذي فسروا هذا قالوا: حتى هذا الشخص لا ينبغي أن يخالف إجماع المسلمين. وكذلك وهناك قالوا: حتى الفطر إذا كان قد رأى الهلال ولم يقبل منه، فبعضهم قال أنه لا يصوم ويصوم، وبعضهم قال لا يصوم ولكن لا يظهر أنه ليس بصائم. هذه كلها والله أعلم ليس له وجه، إنما هو الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ويظهر المعنى بوضوح أيضا أن إنسانا يكون قد صام في مكة 30 وذهب إلى بلاد الشرق والذي قد تأخرت رؤية الهلال هناك يوم، والناس صائمين، هو صام 30 وذهب يوم العيد وليلة العيد إلى باكستان إلى إندونيسيا إلى كذا، فالناس لم يتم صومهم ولا رؤية الهلال، وفي هذه الحالة هل هو يكون مفطرا لأنه يوم عيد له؟ بالنسبة له لو كان في مكة كان يوم عيد، لكنه لما وصل هناك فهو مخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون والصوم يوم تصومون. فما دام الناس كلهم هناك صائمين فيجب عليه أن يصوم أيضا، هكذا هذا أظهر معنى هذا الحديث: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، ولا يجوز لإنسان أن ينفرد بما يكون الناس خلافه. وهذا الحديث يدخل في باب يعني دعوة الإسلام إلى الائتلاف وإلى عدم الاختلاف وعدم إظهار الخلاف، هكذا نعم. ثم قال: باب ما جاء في الصوم في السفر. قال حدثنا علي بن محمد والطنافسي قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن منصور وابن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، صام وأفطر. هذا الحديث واضح جدا، وصام وأفطر تفصيله أنه صام صلى الله عليه وسلم في السفر في آخر أيامه وحياته في حجة الوداع في فتح مكة، كان صائما صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن ناسا قد أصابهم العطش فأفطر في حينه، وثم لما أخبر أن بعض الناس مع ذلك أفطر فقال أولئك العصاة. فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر أيضا، وربما يكون أفطر من أول النهار أيضا. فهذا هو الحكم في السفر، أنه هناك جاءت روايات أخرى أيضا من استطاع أن يصوم في السفر فله ذلك، ولكن ما هو الأفضل هذا هو الذي تكلم فيه العلماء. قالوا الأفضل له أن يفطر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. فينبغي أن يقبل رخصة الله تبارك وتعالى فيفطر، لكنه إذا كان يتيسر له، وقد يكون بالفعل في السفر وفي أيام رمضان قد يتيسر له ولو كان مسافرا والسفر ليس مرهقا، لكن إذا أرهقه السفر، وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف، إذا أرهقه السفر فيجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تأتي الرواية: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهذا هو الحكم، هذا يدل على رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله كما رخص في قصر الصلاة كذلك رخص في الإفطار في رمضان في السفر. وتفصيل سفر معصية وغير معصية. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، الرجال كلهم ثقات، قالت: سأل حمزة الأسلمي، وهو حمزة بن عمرو الظاهر، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم يكون على في سورة مقيدا في سورة، إذا لم يصبه رهق وتعب وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أمر الناس أن يصوموا أن يفطروا، ووصف من لم يفطر بأنهم عصاة. نعم. فلذلك إذا كان الإنسان يتيسر له لا بأس أن يصوم، وإن شاء فأفطر، كله سواء له، ولا يقال إنه قد أتى بمخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك حا قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو دحيم، وهارون عبد الله الحمال ثقات، قال: حدثنا ابن أبي فديك هو محمد إسماعيل بن أبي فديك صدوق، جميعا عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد أبو عباد المدني صدوق له بعض الأوهام، عن عثمان ابن حيان الدمشقي. نعم. قيل أنه كان قاضيا وجائرا في حكمه بالمدينة، إلا أن روايته صحيحة. قال: حدثتني عبد الرحمن، حدثتني أم الدرداء. أم الدرداء كانت سنتان الكبرى صحابية والصغرى تابعية، وهذه الصغرى حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن أبي الدرداء. نعم. وكذلك مسلم أيضا، ومسلم أيضا من طريق آخر ذكر جاء بهذه الرواية. فكان شديد الحر، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. وهذا دل على أنه مهما كان الحر، إذا كان الإنسان لا يجد على نفسه عنة فجاز له أن يصوم، وإن كان الآخرون يفطرون. وهذا يدل على أن الناس كانوا عرفوا المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، بأنهم إذا أصابهم تعب فيجب عليهم أن يفطروا، وإذا لم يصبهم فجاز. ولذلك قال: ما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا حكم الصيام في السفر. باب ما جاء في الإفطار في السفر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله. صفوان بن عبد الله، وهو صفوان بن عبد الله ابن صفوان ابن أمية، ثقة، عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم، عن كعب بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان بشرط، لأن لابد أن نقول أن نجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وليس فيه تعارض إن شاء الله. لو كان تعارض فيرمى، لكنه ما دام ظاهرها تعارض فلا بد أن يجمع بين الحديثين، لأنه ليس من البر الصيام في السفر إذا وجد عنة ومشقة في الصيام. أما إذا لم يجد فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب الفارق بين حالتين. نعم، ليس من البر، وهو الذي قد نقل، الذي يظهر أن الرواية التي جاءت بلفظ ضعيفة ليس من بر صيام في سفر، هذه يذكرونه لأنه قد بعض القبائل تغير اللام بالميم، القبائل اليمنية الظاهر ليس من بر صيام في سفر. والصواب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كانت هناك مشقة في الصيام. ثم قال: حدثنا محمد المصفى الحمصي، هو صدوق له أوهام وأيضا يدلس ويسوي، لكن هنا صرح بالتحديث. قال: حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب الخولاني الأشرس، ثقة، عن عبيد الله بن عمر، هو العمري ثقة، النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، مثل روايته السابقة، فتزيد قوة على قوة، وغاية ما فيه تيبقى تأويله. وليس مطلقا بأنه لا يجوز الصوم في السفر. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي، ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي. عبد الله بن موسى التيمي الطلحي كان صدوقا في نفسه، إلا أنه كثير الخطأ، فإذا يكون ضعيفا الرواية أو ضعيفا في الرواية. عن أسامة ابن زيد الليثي أيضا كان يعني يخطئ، عن الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، لا يجوز هذا ولا يجوز ذاك. هذا معنى الحديث، إلا أن الحديث يضعف، وهي الرواية أيضا جاءت أن قالوا أنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف قالوا أنه عن زيد بن ثابت عمر وأبيه مرسل، كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري، يعني سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف عن أبيه مرسل يعني لم يسمع من أبيه، وهذا شخص آخر قد وجدتم أن مثل أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، كذلك سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه، قالوا لم يسمع من أبيه ولا من عمر ولا زيد بن ثابت، وعن أم حبيبة وأبي بكر وأبي موسى الأشعري نعم، وعن سلمة بن صخر البياضي وعمر بن أمية الضمري لم يسمع منهم، هكذا ذكروا. فإذا يكون في الحديث علتان للضعف، أولا ضعف عبد الله بن موسى التيمي الطلحي، ثانيا الانقطاع بين أبي سلمة وأبيه، الانقطاع صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو إسحاق هو الله أعلم أبو منذر الحزامي كما قيل في حديث سابق، هذا الحديث ليس بشيء، يعني الشيخ ابن ماجه حكم على هذا الحديث وهو مخالف للصحيح، فيكون ضعيف منكرا ضعيف منكرا ضعيفا منكرا، لأن فيه علتان للضعف ومخالف للحديث الصحيح من صحيح الساعه. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء، نعم، فلا يأتي أحد ويعارض هؤلاء المساكين. الله أكبر، الآن مثل الجراد المنتشر انتشروا للنيل من السنة، فلأهل السنة أن يتتبعوا أخطاءهم، فمساكين ما يفهمون ما يفهمون الحديث ولا وصوله، ولكن يجلس أحدهم ربما يكون حلاق، ربما يكون تاجر مخدرات، ربما كذا، ويتكلم على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم وعلى وصوله الأئمة رحمة الله في علوم الحديث. نعم، على كل حال، باب قال المصنف رحمه الله بعده باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع أنا أبي هلال. أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي، صدوق في بعض اللين، عن عبد الله بن سوادة، عبد الله بن سوادة القرشي ثقة، عن أنس بن مالك، وليس هو أنس بن مالك الأنصاري النجاري، أنس بن مالك القشيري صحابي رضي الله عنه، رجل من بني عبد الأشل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب، هو أشهلي أو كعبي، هذا هو الاختلاف فيه، لكنه صحابي رضي الله عنه. قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغارت علينا هجمت علينا ونهبت على قومنا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهدوه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، قال أدن فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. هذا الحديث هو صحيح، وأخرجه الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي نعم، وجاء في النسائي لفظه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت مني فوافقته وهو يأكل هكذا، فدعاني إلى طعامي فقلت إني صائم. كيف تصوركم كيف يؤخذ إبل أو يعني ابن المسلم ابن مسلم خير رسول فاعتده وهو يتغدى اذنه، قل اني صائم، فجاء ليشتكي، لما جاءت في روايه اخرى انهم اخذوا بعض الابل في ابل، مثل ما قرات لكم ان عند النسائي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل كانت لي اخذت وهو مسلم، كيف اخذت؟ هذا يصور لنا أنه كان مسلم لكن قومه لم يكونوا أسلموا، قومه لم يكونوا أسلموا، فأغار عليهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إبله مع خيل قومه غير المسلمين، فجاء ليتكلم وليأخذ إبله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن فقل إلى آخره. قال: والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما. ماذا قال؟ اجلس وحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر السلاح وعن المسافر والحامل والمرضى الصوم أو الصيام. كلتاهما الظاهر خسرتان، خسرة السفر وخسرة حامل المرضى أيضا. فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر من آخر الرواية أنه قال إني صائم، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبره على الإفطار. وصائم صيام النفل والتطوع هذا الذي يظهر، لو كان صائم النذر أو صائم كذا ربما يقال إن هذا لأجل صيام النذر أو صيام قضاء، لكنه يبدو أنه كان صيام تطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصوم ويبقى ولا يلزم أن يفطر، ولو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو بنفسه وجد في نفسه فيما بعد أنه لو كان طعم طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر لكان أفضل. نعم. وأعظم إكرام له من الله ثم من رسوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالى أذن وقل كل، فكان هذا من أعظم الإكرام له من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق في ذاك الوقت. ثم أسف، يا لهف نفسي، يا أسف نفسي، اللهف لهف، نعم، الصوت لهف أي تأسف على ما مضى. ويا لهف نفسي، هلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي أنه قال حدثنا الربيع بن بدر. ربيع بن بدر العدني الظاهر التميمي، وهو متروك ضعيف جدا، عن الجريري سيد بن إياس مختلط، عن الحسن، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها أن تفطر. يعني هذا الحديث لا شك فيه، هو كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل مرض معروف، الأمراض معروفة التي لا يستطيع الإنسان، والمرض المانع من الصيام هو المطلوب هنا، أما مرض خفيف وكذا فالظاهر لا يكون له اعتبار، إنما إذا كان مرض يخاف أن يشتد المرض إذا صام، ففي هذه الحالة عدة من أيام أخرى يصوم به أيام أخرى. فالحامل والمرضى، أما المسافر قطعا إذا أفطر ففي أيام أخرى، لكن الحامل والمرضى أيضا حكمهم أنهم أو أنها أن هؤلاء أيضا يصومون ويقضون في ما بعد إذا ذهبت مخافة الحمل والإرضاع أم لا يصومون. وجاءت رواية أنهم يفدون ولا فمن والذين يطيقون فدية طعام مسكين، فهل يفدون كما جاءت رواية عن ابن عباس وغيرهم أنها تكون يعني فدية فقط أم عليهم القضاء؟ الذي يتلخص فيما يظهر أنه الفدية لا يجب عليهن، كما أن المريض لا يجب عليه الفدية، إنما عليهن القضاء مثل المريض، فحينما كان مريضا عفي عنه، فلما شفي فطلب منهم أن يقضي. كذلك المرأة الحامل المرضى عذرهن مؤقت، فيكون لا يسقط عنهم القضاء. هذا الذي يظهر، وإن كان خالف أو بعض العلماء وعن طريق أو عن رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنها كانت له جارية عامل، فقال افدي وليس عليك قضاء عليه. قالوا أنه لا قضاء عليه، لكن الذي يظهر الله أعلم قول أكثر العلماء أنها مثل المريض أو مريضة، فإذا كان قد ارتفع عن الحياة عن الحمل وكذلك عن الرضاعة فجاز لها أو يجب عليها أن تقضي ولو للعمر شيئا فشيئا. وهنا رخص رسول الله للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضى التي تخاف على ولدها. نعم بالفعل هذا هو السبب، كما أن الإنسان المريض يخاف على أن يزيد المرض، أما إذا كان مرضا خفيفا أو كانت المرأة قادرة على أن تصوم مع مرورها مع الحمل فلا بأس أن لا يمنع أو لا تمنع من الصيام. باب ما جاء في قضاء رمضان. قال حدثنا علي بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار وعن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. لماذا؟ لأنها قد ذكرت أن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا غير رمضان إلا شعبان إلا قليلا، هكذا جاء في بعض الروايات، وفي بعض الروايات كان يصل شعبان برمضان صوما صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيام العامة قد يكون إذا كانت هي قضت ما تركت في رمضان خمسة أيام ستة أيام أو شيئا من هذا في أي شهر من الشهور، فربما النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في نفسها أو في ذاتها للتلمس وللالتزام وللجماع، ففي هذه الحالة كانت تراعي حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الوقت نفسه يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لحفظ حق الزوج أنها توخر قضاء رمضان إلى آخر إلى فرصة يكون الزوج مسافرا مثلا، أو إذا كان الزوج يستأذن في أيام معدودة ولا يستأذن في بعض الأيام، ولو متقطعا فعلى كل حال لابد أن تكون أن يكون صومها بإذن الزوج. وكانت عائشة تراعي ولا تستأذن الظاهر، تراعي حال النبي صلى الله عليه وسلم بعلمها أنه صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، فأجد فرصة في صيام في قضاء صيام رمضان. هنا يأتي السؤال، رأيت بعض المشايخ جزاهم الله خير أفتوا نستفيد من علمهم وقالوا إنه إذا كان ستة من شوال أراد إنسان مسافر كان في رمضان مسافر وقد مضى شهر رمضان وجاء ست من شوال، فهل يجوز له أن يصوم النفل ست شوال أم يقضي رمضان يقضي ما فات من رمضان؟ قالوا ست شوال لا يصح له إلا إذا قضى أو أتم صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم من صام رمضان ثم أتبعه الإتباع ست من شوال، والإتباع لا يكون إلا إذا كان قد أتم شهر رمضان صوما وبقي عليه خمسة أيام ستة أيام عشرة أيام لقضاء بالسفر، فلا يصح له تطوع مطلقا. الذي يظهر الله أعلم من حال عائشة من هذا إن كان لا يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجي شعبان، فهل كانت تصوم على أيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مثلا فيها أيام البيض أو ثلاثة أيام في الشهر؟ نعم الذي يظهر والله أعلم حتى 6 من شوال كانت تصوم، ولو كانت لم تتم لأنها قد تعبت أو قد صامت أكثر الشهر، فإن شاء الله يكون لها أجرها، حيث إنه مؤقت، وذاك أي القضاء ليس مؤقتا بتوقيت خاص بوقت خاص. فكانت تصوم 6 من شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. كذلك إذا كان يصوم صلى الله عليه وسلم 3 أيام من شهر أيام البيض، فكانت تصوم لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صام. وإذا أفطر صلى الله عليه وسلم فهي أيضا كانت تفطر نافلة، ليس عليها حرج. فالقول بأنه لا يجوز أن يصوم صيام النفل إلا أن يقضي رمضان، فمعناه أنه إذا لم يوفق لقضاء رمضان فطول السنة لا يصوم أي نافلة، منع منها. ليس الأمر هكذا إن شاء الله، يجوز أن يصوم حتى يأتي يوم ويقضي فيه. وقالوا بدل ما يصوم 3 أيام من بيض ينوي صيام رمضان أو قضاء رمضان، ليس بلازم. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجي شعبان، ولا يتصور أنها ما كانت تصوم طول السنة صوما تطوعا مطلقا أبدا. هنا أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرج البخاري أيضا، وفي رواية البخاري قال يحيى ويحيى بن سعيد: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فما أقضي حتى يجيء شعبان. قال يحيى: الشغل، يعني تفسيره أنها كانت مشغولة بمراعاة حق النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت يرغب فيها، فبذلك ما كان تصوم. مانع كان أو المانع هو الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد القنافسي أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة، هو عبيدة بن معتب الضبي ضعيف الحفظ، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيأمرنا بقضاء الصوم. هذا الحديث وإن كان فيه ضعيف عبيدة بن معتب، إلا أن الحديث له شاهد من طرق أخرى صحيحة، أخرجه أبو داود ومسلم وغيرهم عن معاذة، وهي معاذة الأدبية، حتى يأتي هنا ربما، نعم، عن معاذة الأدبية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، هكذا يعني عائشة قالت كان يصيبنا ذلك، يعني كنا نحيض، فنؤمر، من الذي يأمر؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالوا: الأمر واضح جدا هذا، لكن لا مانع أن تبحث الحكمة في التفريق بين الصوم والصلاة. أحد يقول: لماذا الصلاة تقضى ولماذا الصلاة لا تقضى والصوم يقضى؟ فقالوا ربما الحكمة، قالوا أنه بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فقد يشق على الإنسان قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه في السنة مرة واحدة. فعلى هذا أيضا يدل في يسر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كفارة من أفطر يوم من رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ هلكت لأنه كان قد أفسد صومه وقد أتى بمعصية، والمعاصي سبب الهلاك، ولذلك قال هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. ومن الغريب كنا نقرأ في الهند الآن شيخنا رحمه الله شيخ محمد إدريس، وكان يقول قرأ بعض العلماء وقعت علي امرأتي في رمضان. هنا يريد أن يفهم أن المرأة ما كانت هي مضطرة أو مكرهة، بل هي التي رغبت. وقعت علي امرأتي، لكن لم يقرأها أو لم تنقل هذه القراءة من السابقين، ولذلك الصحيح وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال اجلس. فجلس، فبينه هو كذلك إذ أتي أي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدى العرق، العرق مكتل. قالوا يسر، كما ذكر في الحاشية، العرق بفتح الراء مكتل يسع 15 سان إلى 20 سان، والسا بأربعة أمداد، نعم 20 × 4 = 80. فيقول نعم آتق رقبة، قال لا أطيق، أطعم 60 أين؟ قال فأتي بمكتل يدعى العرق، فقال اذهب وتصدق به. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال فانطلق فأطعمه عيالك. هذا الحديث هو أصل في كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان. نعم، هل هذه الكفارة تكون لمن أكل أو شرب أيضا قصدا؟ لم يقل به العلماء، إنما حكموا عليه بالإثم وأنه يقضي يوما مكانه. أما إذا كان قد انتهك حرمته بالجماع فعليه هذه الفدية، يعني يصوم شهر. أولا إذا كان في بعض الروايات جاء أنه قال عاتق رقبة فضرب على رقبته وقال لا أملك إلا رقبتي، رقبتي هذه. نعم، وفي رواية أخرى لم أملك رقبة قط، أظن في رواية أبي داود قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، في رواية هل أتيت ما أتيت إلا بالصوم يا رسول الله، يعني ما قدرت أن أصوم. وفي رواية أخرى إني قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري. كل هذا يقول يعني عنده شبق، فيقول صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. وفي رواية كما هو هنا جاء ما بين لابتيها، فبينه وكذلك ما بين لابتيها أهل بيتنا أحوج إليه منا، قال فانطلق وأطعم أهلك. ثم الحديث الثاني يأتي أنه صم يوما مكانه، وهذا الحديث لم يصحه أو جعل بعض العلماء يعني منسوخا أو متروكا على كل حال. لكن قبل ما ننتقل إلى الحديث الثاني، هل إذا كان لا يقدر أن يصوم أن يعتق رقبة فينتقل إلى شهرين متتابعين، وإذا كان لا يقدر فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا؟ وإذا لم يجد 60 مسكينا فهل تسقط الكفارة مطلقا؟ جاء كلام العلماء أنه إذا ملك في يوم من الأيام يجب عليه أن يبذل هذه الكفارة، والذي يظهر والله أعلم على قول الأصوليين وهو مأخوذ من أصول الشريعة إن شاء الله أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان فانطلق أطيم أهلك، فقال لو كان واجبا عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لابد أن يكون صلى الله عليه وسلم قال إذا ملكت يوما ما فكفر عن هذه المعصية وهذا الذنب، فيكون لا يجب، لذا سقط في عينيه ولا يقدر، وقد ظهر أنه بالفعل فقير وبينه وبين الله، فسقطت عنه الكفارة، والله أعلم. وفي كلام للعلماء قالوا لا بد أن يكون، يعني حتى بعضهم أذكر أنه قال يسأل الناس أن علي كفارة لا يلزم، كذلك قال حتى إذا ملك في وقت من الأوقات فيبذل، قد يكون هذا يعني أحوط، لكن لا يقال بالوجوب، والله أعلم. قال حدثنا حرملة ابن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار ابن عمر، عبد الجبار ابن عمر الأيلي القرشي ضعيف، قال حدثني ابن سعيد عن سيدنا وسيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بهذه القصة، وفيه قال وصم يوما مكانه، صم يوما مكانه. هذا الحديث قال في الحاشية الصحيح الإرواء، قال البوصيري قلت هذا الحديث طرف من حديث الرجل وقع على امرأته في رمضان، رواه أئمة الستة من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال لا أجد. ورواه أبو داود في صحيح من طريق عبد الرزاق المعمر الزهري عن عمر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال الزهري إنما كان هذا رخصة له خاصة، قال فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. هذا قوله ذكره أبو داود رحمه الله عن الزهري، قال حدثنا إنام جابر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي قتيبة قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر الله. فهذه الرواية ذكره في صم يوما مكانه، فيه هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ظاهره أنه صحيح، لكن هل يكفي صوم يوم مكانه؟ فقالوا هو الواجب، أقل واجب عليه، لأجل هذا الحديث الذي قال فيه، وهو من جزء من الحديث وأخرجه أبو داود، قال حدثنا جعفر بن مسافر ثقة، قال حدثنا ابن أبي فديك ثقة أو صدوق، قال حدثنا هشام بن سعد وهو أيضا ثقة عن ابن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله رحمه الله رضي الله عنه، قال كله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله تبارك وتعالى. والحديث صح إن شاء الله، ويكون دليلا على أنه، هذا الحديث الثاني يقوي القول بأنه إذا كان معدما لا تجب عليه الكفارة، ولو في المستقبل إذا وجد جدة، ما ذلك وجد جدة فما ذلك لا يجب عليه، إنما يصوم يوما مكانه ما دام لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس، ابن المطوس اسمه عبد الله ابن المطوس أبو مطوس، وقيل أبو المطوس اسمه أبيه، وابن المطوس هو عبد الله، عبد الله بن المطوس، وأبو المطوس هو أبوه، عن أبيه أبو المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه، أولا ابن المطوس ضعيف وأبوه أبو المطوس مجهول، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. هذا الحديث ضعيف، والتوبة مفتوحة للإنسان على كل حال، إن شاء الله إذا أفطر تعمدا بدون عذر فيكون له التوبة إن شاء الله، أما لم يجزه صيام الدهر فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه التعمد في عدم الصوم هذا يكون إثما من الآثام أو من الذنوب الكبيرة. باب ما جاء في من أكثر ناسيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد عن عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي عن خلاس هو خلاس ابن عمرو الهجري البصري الثقة ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا كان نازل على قاعدة عامة وفي عن أمتي الخطأ والنسيان من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا قد قال الله قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم فيحصل هذا سبحان الله. نعم ونحن كنا صغار كان من كبار عجائز المعترمين من أجدادنا كان من مكان بعيد ونحن في المزارع نلعب فكان أخذ هذا الذي يسمونه ماذا يسمونه شيء ما من الموسم يكون وبدأ يأكل في رمضان ومن هناك نحن نراه من بعيد ونصيح عليه أنت صائم أنت صائم لا يسمع يأكل ويمشي يأكل ويمشي. فلما قرب منا فقلنا أنت مفطر ولا صائم؟ قال صائم. فرمى. فيحصل هذا الله المستعان. نعم الإنسان ينسى. من أكل ناسيا من نسي فأكل فأطعم الله وسقاه. من أكل هناك الجزاء فإنما أطعمه الله وسقاه معناه من أكل أو شرب أيضا فكلاهما سواء في هذا الباب بالنسيان. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن عسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرنا في عهد رسول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء قال بد من ذلك يعني ليس مناص من ذلك يعني كان هشام هو هشام بن عروة أفتى بأنهم أمروا بالقضاء يعني كأنه تخمين له والله أعلم أنهم أمروا بالقضاء. وإذا طلعت الشمس المسألة والله أعلم هذا نفسه نازل على النسيان وعلى عدم معرفة الوقت لأنه قد يكون هناك ظلمة مع السحاب والغيم الشديد كأن الشمس قد غابت فيكون أفطر. ثم طلعت الشمس بحيث انقشى السحاب فظهر فالواجب أن يمسكوا حتى تغرب الشمس ويفطروا وقد أكلوا ناسيا وشربوا ناسيا فليتموا صومه فإنما أطعمهم الله وسقاهم. فبد من ذلك هذا يعني اجتهاده رحمه الله أي لا بد من القضاء. لكن جاءت هذه الرواية اللهم صل على محمد في البخاري بن عن ابن شيبة بد مثله بد من قضاء. قال معمر سمعت هشاما في صحيح البخاري إذن وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا هكذا في صحيح البخاري. هنا بد من ذلك يعني كأنه قال أولا ثم يكون قد تراجع على نفسه قال لا أدري هل قضوا أم لم يقضوا. نقول لو كان قضى لو كانوا قضوا لاشتهر كما اشتهر فطرهم لأجل يوم غيم. فما دام لم يشتهر ولم يصل إلى عروة ابن الزبير التابعي فلم يقضوا هذا الذي يقال إن شاء الله. هنا عمر رضي الله عنه في مثل هذا قال لا يقضي وعند مالك قال اللهم صل على محمد، كتبت الشيء لكن نسيته. قال مالك، قال عمر رضي الله عنه: حصل مثل هذا أنهم قبل طلعت الشمس بعدما أفطروا، فقال: الخطب يسير. اجتهدنا عند مالك هذا في الموطأ، أنه قال: الخطب يسير اجتهدنا، يعني المجتهد قد يخطئ ويصيب وليس عليه إثم في أي حال من الأحوال. وبه قال مجاهد وأحمد وإسحاق، وقال ابن خزيمة: لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء، يعني لا يكون عليهم قضاء إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في الصائم يقيء، يقيء أو يستقيء. هناك يعني قيء الذي يغلب عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد، ابن عبيد التنافسي ثقة، تنافسي والتنافسيان، يعلى ومحمد ابن عبيد التنافسي يعني بالبدلية، يعلى ابن عبيد التنافسي ومحمد ابن عبيد التنافسي. قال: حدثنا محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق وهو التجيبي المصري ثقة، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكن قئت، ولكن قئت. قاء يقيء قيئا، قاء يقيء قاء قاء قاء قاءت قاءت قئنا قئت قئت قئتم قئتم قئت قئنا، فيكون قاء يقيء قئت، ليس قيت، الظاهر كأنه كتب قئت. يعني لكن الحديث ضعيف لأجل محمد بن إسحاق، قالوا إنه دلس ويزيد ابن أبي حبيب يرسل، لكنه لم يرسل هنا، فيكون الحديث والله أعلم فيه ضعف، والصحيح خلافه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء فليتم صومه، ومن استقاء فليصم أو فليقضي. جاءت تأتي الرواية: من ذرعه القيء فلا قضى عليه. جاي إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم إن شاء الله، نرجو من الله جزاكم الخير الله خيرا، أحسن الله والصحة عليكم. والعافية للجميع إن شاء الله، ولا تنسونا في الدعوات إن شاء الله. في الله أمان يبارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.